يعلم أمته يوم القيامة بآثار الوضوء، والذي لا يصلي لا يتوضأ، فلا تكون فيه آثار الوضوء، إذن هو ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا دليل من أدلة القول الراجح في المسألة. يعرف الناس بآثار الوضوء صلى الله عليه وسلم، ويرد الناس على حوضه الشريف الذي تقدم الكلام عنه، ويزاد عنه أهل البدعة، أهل الإحداث. فإذا كنتم تريدون ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم فطريق حوضه سنته، طريق حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم سنته، وطريق المنع والذود عن حوضه الشريف البدع والإحداث في الدين. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، وقد تقدم تقرير هذا عندما تكلمنا عن الإيمان بالبعث. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب، وأن الناس محاسبون، وأنهم في الحساب طرائق. فمن المؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء الكمل الخلص لا يحاسبون، فيدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدنيه الله عز وجل ويقرره بذنوبه ويكلمه ولا ينكر منها شيئا، فيقول الله: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا يحاسب حسابا يسيرا بأن تعرض عليه أعماله. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يناقش، ومن نوقش الحساب هلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكفار والمنافقون فينادون على رؤوس الأشهاد. وقد تقدم معنا تقرير ما يتعلق بهذا. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، كما تقدم معنا، لأنه من الإيمان باليوم الآخر، ومن كذب باليوم الآخر فهو كافر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تقدم معنا يا إخوة ما يتعلق بالإيمان بالرسل، وفصلنا الكلام هناك. والرسل جميعا مبشرون لمن حقق التوحيد، ومنذرون لمن أشرك بالله شيئا. فمهمة الرسل كما تقدم معنا هي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وبيان الخير وبيان الشر. نعم. وأولهم نوح عليه السلام. تقدم معنا وجمعنا بين كون آدم عليه السلام نبيا وبين كون أول الرسل نوح عليه السلام. نعم. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: